بعض أيضا صالح حنون يقول بالنسبة للحديث الطويل اللي هو حديث الحنون حديث البراء بن عازب ماذا يحدث في المؤمن وماذا يحدث في الكافر. نعم. مفهوم من الحديث أن طبعا السؤال يكون للمؤمن ما من هو ربك ما هو دينك إلى آخر الحديث. نقول في هذه الحالة يسأل هذا السؤال إلى المؤمن أم هو إلى المسلمين عامة الذين يموتون على ملة الإسلام لجميعهم لجميعهم. نعم.